الحمد لله الذي جعل حجاب المرأة شرفاً لها وعزةً ورفعة. الحمد لله الذي أوجب لنا العفاف والحياء والطهر، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي حمل رسالة المرأة ودافع عنها أكمل دفاع. أما بعد، معاشر الكرام، هل تعرفون قصة تلك المعلمة التي دخلت على البنات في الصف الثالث الابتدائي حين أخرجت لهن حلوى بعضها مكشوف وبعضها مغطى، فقالت لهن: ما رأيكن أيهما أفضل، الحلوى المكشوفة أو المغطاة؟ فقالوا بلسان واحد: المغطاة أفضل. نعم أيها المسلمون، لقد جاءت شريعة الله بالحفاظ على المرأة لتبقى مغطاة، لتظل قيمتها عالية عند الله وعند المجتمع. معاشر المسلمين، في هذه الأزمنة تخرج صيحات من هنا وهناك تتحدث عن كشف وجه المرأة وتدعو إلى تبرجها وسفورها، وكأن قضايا المرأة انتهت فلم يبق إلا أن نخوض في وجهها، وهل تكشفه للرجال أم لا؟ عباد الله، إن المسلم يأخذ دينه وشريعته من كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء الراسخين في العلم، وليس من آراء الجهال وأهوائهم، ولا من قنوات الفسق، ولا من المواقع غير المعتبرة. ونحن هنا نتجول في همسات حول الحجاب وأدلته، ونتجول في بساتين الحياء والعفاف، ونقطف ورودا من الفوائد حول المرأة المسلمة. الهمسة الأولى: ما هي الأدلة التي توجب على المرأة تغطية وجهها؟ أولا، قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال العلماء: الجلباب هو الرداء الذي يغطي وجه المرأة ورأسها. ثم بين الله تعالى الحكمة من الحجاب فقال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وذلك لأن وسيلة المعرفة هي الوجه، والوجه هو أكبر سبب للفتنة والإغراء، فجاء الأمر هنا بوجوب تغطيته. ثم قال: فلا يؤذين، أي فلا يتعرض لهن الفساق بالأذى. وفي قوله تعالى فلا يؤذين إشارة إلى أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولذويها بالفتنة والشر. الدليل الثاني: يقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يسألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل واضح في وجوب وجود غطاء يمنع من رؤية الرجال للنساء. وهنا ذكر الله تعالى الحكمة من الحجاب حيث قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فتأمل بارك الله فيك كيف جعل الله الحجاب سبباً لطهارة القلوب، وذلك لأن العين تزرع الشهوة في القلب وتجعله يميل للحرام. فحينما نربي أبصارنا على غض البصر ونربي نساءنا على الحجاب، فإننا نكون قد بذلنا السبب في تطهير قلوبنا. الهمسة الثانية: من فوائد الحجاب، الحجاب دليل الحياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. والمرأة ولدت والحياء يجري فيها، والحجاب يكمل الحياء ويثبته. والحجاب يتناسب مع الغيرة التي جبل عليها الرجل السوي الذي يأنف أن تمتد النظرات الخائنة إلى زوجته وبناته. الهمسة الثالثة: أيها الفضلاء، إن التبرج والسفور من صفات أهل النار. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. والتبرج طريقة يهودية، وكلنا يعلم كم لليهود من باع كبير في مجال تحطيم الأمم عن طريق فتنة المرأة. ولقد كان التبرج من أمضى أسلحة مؤسساتهم المنتشرة، وهم أصحاب خبرة قديمة في هذا المجال، حتى قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. معاشر المسلمين، إن من يتأمل نصوص الشرع وعبر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا، ولا سيما إذا انضم إليه الاختلاط. فمن هذه العواقب تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة لأجل لفت الأنظار إليهن، مما يتلف الأخلاق والأموال، ومنها فساد أخلاق الرجال وخاصة الشباب والمراهقين، ودفعهم إلى الفواحش المحرمة بأنواعها. ومن مفاسد التبرج المتاجرة بالمرأة كوسيلة دعاية أو ترفيه في مجالات التجارة وغيرها. ومن أضرار التبرج انتشار الأمراض. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه بسند صحيح. ومن أضرار التبرج تسهيل معصية الزنا بالعين. قال عليه الصلاة والسلام: والعينان زناهما النظر. رواه مسلم. الهمسة الرابعة: شروط العباءة الشرعية. معاشر الكرام، لقد وضع العلماء شروطاً للعباءة الشرعية، وهذه الشروط مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة. ومن هذه الشروط والضوابط: أولاً، أن تكون واسعةً غير ضيقة. ثانياً، أن تكون ثخينةً غير شفافة. ثالثاً، ألا تكون زينة في نفسها كالعباءات التي فيها لمعان وزخارف وألوان. رابعاً، أن تكون العباءة طويلة وساترة من أعلى الرأس حتى تغطي ظهور القدمين. خامساً، ألا تكون العباءة مطيبة بالعطور والبخور عند خروج المرأة. قصة قصيرة: قال أحد الإخوة: خرجت مع زوجتي لنتجول سويا، ومررنا بالقرب من أحد الأسواق، فقلت لها: هل ننزل؟ فرفضت زوجتي أن تنزل. قلت لها: لماذا؟ قالت: لم ألبس جوارب لقدمي، ولا أحب أن يرى الرجال قدمي. الهمسة الخامسة: تاريخ الحجاب. أيها الكرام، إن الناظر في تاريخ الأمم السابقة والدول حتى الكافرة منها يجد أن الحجاب والستر كان من سمة نسائهم في القديم. ومن أراد المزيد فليطالع كتاب هل يكذب التاريخ. الهمسة السادسة: لماذا الهجوم على الحجاب؟ يا عبد الله، إن الذين يسعون للنقاش في مسألة الحجاب لا يريدون تحقيق مصلحة للمرأة وتحريرها من هموم نزلت بها، ولا دفاع عن كرامتها، إنهم يريدون إخراجها من عفافها وخلعها لحجابها عبر التدرج في ذلك. فقبل زمن كان النقاش حول النقاب، ثم توسع النقاب وأصبح هناك نقاب واسع، ثم خرجت زينة في النقاب وخرجت العينين وزادت الزينة، فأصبح هناك مكياج للعين. ثم تطورت القضية وبدأت بعض الأخوات بلبس اللثام، وبعد زمن سيسقط اللثام وتكشف الوجه للعالم، ثم ترمي بالعباءة، ثم تلبس القصير، ثم ماذا؟ والواقع في بعض البلاد من حولنا يبصرنا بحقيقة نزع الحجاب الذي نزل بهم. فلا تغتروا يا فضلاء بتلك الصيحات التي تناقش قضية كشف الوجه، فالقضية ليست دراسة مسألة فقهية، إنما هي مؤامرة لإسقاط قيمة المرأة وإيقاعها في مهاوي الرذيلة والسفور. أختاه، صيحي للعالم وقولي، فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي، وليغالوا في عتابي، إن للدين انتسابي، لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال. أي معنى للجمال إن غدا سهل المنال؟ حاولوا أن يخدعوني، صحت فيهم أن دعوني، سوف أبقى في حصوني، لست أرضى بالمجون، لن ينالوا من إبائي، إنني رمز النقاء، سرت والتقوى ضيائي خلف خير الأنبياء، إن لي نفسا أبية إنها تأبى الدنية، دربنا درب العفاف فاسلكيه لا تخافي، ديننا دين الفضيلة ليس يرضى بالرذيلة. الهمسة السابعة، تساؤلات: لماذا لا نسمع من هؤلاء المتحدثين عن الحجاب كلاما عن حقوق الأرامل والمطلقات؟ لماذا لا يؤسسون برامج لحماية المرأة من العنف الأسري؟ لماذا لا يدافعون عن حقوق النساء اللواتي يعانين من هموم مالية؟ ألا توجد لديهم إلا مسألة كشف الوجه؟ قصة قصيرة: حجاب في بريطانيا. كان صاحبي في دورة عسكرية في بريطانيا يقول: مررنا في طرق من طرق المدينة ورأيت عجبا. قلت: وما رأيت؟ قال: رأيت مجموعة من النساء اللواتي لبسن الحجاب الشرعي الكامل حتى قفازات اليد وجوارب القدم سواد في سواد. فالتفتنا في ناحية المكان وإذا بهن قد خرجن من مدرسة إسلامية في ذلك الحي. يا الله، حجاب ولكن في بريطانيا! يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب، يا أختنا فيك العزيمة والنزاهة والثواب. الهمسة الثامنة: يا ولي الأمر، نخاطب غيرتك ورجولتك وقبل ذلك دينك، ونقول لك: اتق الله في نسائك، اتق الله في زوجتك، في أخواتك، في بناتك، حافظ على عفاف أسرتك عبر هذه الوسائل. أولاً، تربية الأسرة على وجوب الامتثال لأوامر الله وعدم الاعتراض عليها. ثانياً، تعويد بناتك على الحجاب من الصغر حتى يكون عادة لهن. ثالثاً، امنع زوجتك من لبس القصير حتى في البيت حتى لا تكون قدوة لبناتك. رابعاً، لا تسمح لزوجتك بلبس العباءة الفاتنة والمطرزة والضيقة، وكن قيماً عليها كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. خامساً، اعلم أن قنوات الفسق هي أكبر المحفزات للتبرج والسفور ونزع الحجاب، فأوصيك بإغلاق تلك القنوات المحرمة التي تخدش الحياة وتسهل الحرام. اللهم احفظنا من الفتن والشبهات والشهوات. الهمسة التاسعة: أيها الدعاة، أيها المربون، أيها الكتاب، كل واحد منكم لديه القدرة في رعاية قضية الحجاب عبر تخصصه، هذا بموعظته في المساجد، وهذا في الجامعة، وهذا في مدرسته، وهذا في مقالته وتغريداته، وهذا عبر منبر الجمعة. إن الجهاد الدعوي من أكبر ألوان الجهاد، كما قال الله تعالى عن الجهاد بالقرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. واذا كان المنافقون واذنابهم يستخدمون وسائلهم لحرب الفضيله والعفاف، فلماذا نقف نحن ونتفرج؟ يجب ان ننزل للميدان وندعو للفضيله، ونكون صفا واحدا في رعايه العفاف والحياء والحجاب. معاشر المسلمين، الهمسه العاشره رسائل متنوعه، انها رساله لذلك التاجر الذي يبيع تلك العباءات الفاتنه والمحرمه، والى ذلك الذي يبيع المجلات الفاتنه، والى ذلك الذي يبيع اطباق القنوات المحرمه. نقول لهم: اتقوا الله في بنات ونساء المسلمين، واعلموا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، واعلموا انكم تساهمون في حراسه الفضيله حين تمتنعون من بيع تلك المحرمات. الهمسه الحادية عشر رساله لتلك الجوهره المصونه: يا اختاه، يا من نشات في بيت العفاف، الله الله في رعايه الحياء، حافظي على دينك، حافظي على الحجاب الشرعي الذي اختاره الله لك، وليس الحجاب الذي اختاره الاعداء لك. انت جوهره، وهم يريدون إلقاءك في مستنقع الرذيلة ليذهب جمالك. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أختاه، لا يخدعك بقولهم نريد تحريرك من عقدة الحجاب، والله إن الحجاب هو طريق العفة والسعادة والطهارة والكرامة. تأملي يا أختاه حال النساء المتبرجات في البلاد الأخرى، يا ترى مما يعانين. هذه أرقام وإحصائيات لبعض ما تعانيه المرأة المتحررة من الحجاب. المرأة في أمريكا يغتصب يوميا، في أمريكا 1900 فتاة، يقتل سنويا في أمريكا 1,000,000 طفل بسبب الإجهاض المتعمد لأنه من طريق الزنا. 93% من النساء الإسبانيات يستعملن حبوب منع الحمل وأغلبهن عازبات. 170 شابة في بريطانيا تحمل سفاحاً كل أسبوع. أختاه، هذه بعض الأرقام، وما خفي فهو أعظم. فيا ترى، هل تريدين أن تكوني ضحية للرجال من خلال التبرج والسفور ونزع الحجاب؟ يا أخت، إن الحسن أن تتحشمي وتحكمي نهج النبي الهادي. إن الفتاة جمالها بحيائها وعفافها والنصح والإرشاد. أختاه، فاحتشمي وكوني قدوة، وتجملي بحيائك وازدادي، ودع التبرج والسفور، وأقلعي عن كل ما يدعو إليه العادي. إننا نحمد الله على ما نراه في بلادنا من التمسك بالحجاب الشرعي، ومهما رأينا من خلل فهو يسير بحمد الله، وبحاجة إلى معالجة وتصحيح. اللهم احفظ بلادنا من كيد المنافقين والمغرضين. اللهم املأ بيوتنا بالعفاف والحياء. اللهم أصلح الآباء لحسن رعايتهم للأبناء والبنات. اللهم أصلح نساءنا واجعلهن عفيفات صالحات. اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمدٍ.